الأمر الثاني، الخطوة الثامنة، افصل الخطأ عن شخصية الطفل، فلا أحد يحب أن يعرف بأخطائه عند الآخرين. ابنك يخطئ يسقط باستمرار، لا تقل عنه متعثر ضعيف. يخطئ في عمل، لا تقل له غبي. يخطئ في الكلام، لا تقل أنت إنسان كذا وكذا. فينبغي أخي المربي أختي المربية ألا ننعت أبناءنا بأخطائهم بالغباء أو غير ذلك. الطفل لا يحب أن يعرف بأخطائه ولا يحب أن تذكر هذه الأخطاء باستمرار. الخطوة التاسعة، كون عند الطفل المعايير التي من خلالها يتعرف على الخطأ. لماذا هذا خطأ؟ لأنه خطأ ضد القيم، ضد الدين، ضد العلاقات البشرية، لأنه خطأ يؤثر على صحتك وسلامتك، لأنه خطأ يؤثر على تعاملك الدراسي. فأنا أطرح معه القيم والمبادئ وأعرفه بالمعايير، المعايير التي تعرف الطفل أن هذا خطأ وهذا صواب، هذا حق وهذا باطل. الخطوة العاشرة، لا تخفه من الفشل وعلمه فن النهوض من جديد. الخطأ قد يعد فشل، أنا قمت حاولت فشلت، لا تخفه من الفشل، إياك أن تعيد الكرة، لا أعيد الكرة، لكن حاول أن لا تفشل، حاول أن تكون ناجحا. علمه فن النهوض من جديد، إذا سقط ابنك مد يدك، خذ بيدي ارفعه إليك. لذلك علم ابنك فن النهوض ولا تخفه من الفشل. لا تجعل ابنك ينسحب أو يتخلى عن أشياء وممارسة بسبب الفشل حتى لا تقتل الإبداع والمحاولات. فالإنسان الناجح هو الذي يحاول، وهذا يتم عبر فلسفة ينبغي أن نلقنها لأبنائنا، وهي أن الفشل عبارة عن خبرة وتجارب. الفشل لا ينبغي أن يكون إحباطا. أخبر ابنك، علمه أن أديسون الذي اخترع الكهرباء المصباح أجرى أكثر من 3000 محاولة بين قوسين فاشلة قبل أن يتوصل لاختراع هذا. الخطوة الأخرى، أبرز قدرات ابنك التي تخوله النجاح في المحاولات المقبلة. عنده قدرات، عنده إيجابيات يمكن أن يعتمد عليها لينجح، ليتغلب على الخطأ، ليتغلب على الفشل. علمه الصلابة، الإصرار على النجاح في مواجهة مشاعر الإحباط. لا تجعل ابنك يستسلم من أول محاولة أخطأ فيها. علمه الإصرار والإلحاح والإصرار والمحاولة مرة بعد الأخرى. الخطوة الأخرى، لا تيأس من طفلك مهما تكرر خطأه. أن يحاول ابنك ويخطئ أفضل بألف مرة من ابن لا يحاول ولا يخطئ. علمه الاعتماد على نفسه ليتجاوز الخطأ. لا تقم أنت بالأشياء نيابة عنه، خليه، دعه يعتمد على نفسه ليتعلم كيف ينهض ويتدارك الخطأ. بشره واستعمل أسلوب التبشير لتجعل منه إنسانا متفائلا، فالتفاؤل يقوي الإرادة الذاتية. ثم أنصت إليه بتمعن واهتمام لتفهم أصل الخطأ. تأكد أيضا أخي المربي أختي المربية أن الحب والتسامح والابتسامة أقوى من الغضب والانفعال والصراخ. وأخيرا، تدخل فقط بعد أن تقوم بتهدئة الطفل وتهدئة نفسك. لا تتدخل لتتعامل مع الخطأ وأنت في حالة انفعال، ولا تحدث الطفل وهو في حالة انفعال. هذه خطوات أسعى من ورائها أخي المربي أختي المربية إلى أن نتزود معا بمهارات حسن التعامل مع أخطاء الأطفال.